أصله ولي. أما لو إني أطلع مثلا دلحين عزيز وإني أصله عزيز العبرة بأقل الطبقة، لأن لو فرضنا إن الأصل هنا مشهور وجاء هنا غريبا أو هنا مشهور أيضا وجاء الغرابة هنا ثم بعد ذلك اشتهر، كل هؤلاء الثلاثة هؤلاء يرون عن هذا الرجل وحده، فإذا لم هؤلاء شيخهم واحد ويشترطوا إذا أردت أن أقول لهم يعني مشهور أن لا يقل في طبقة من طبقات السند عن عدد الشهرة، وأن لا يقل في طبقة إذا أردت أن أقول عزيزا أن لا يقل في طبقة من طبقات السند عن عدد الحديث العزيز الذي هو 20 والمصطفين 3. فإذا أردت أن أقول مصطفين أو مشهور فلا بد أن يكون في كل طبقة يصدق عليه أنه مصطفين أو مشهور في كل طبقة. أما إذا كان في طبقة يعني في طبقات دون طبقة هنا يأتي إشكال، ومن يدرينا أن هذه الطبقة مشهورة حتى تسمى عند الحديث مشهور وهو في هذه الطبقة غير مشهور؟ جاء عليه زمن جاءت عليه سنوات وهو يعني الحديث غريب ثم اشتهر بعد ذلك، كان مشهورا من قبل ثم ضاقت هكذا الحلقة هكذا كان مشهورا ثم ضاقت الحلقة ثم شهر بعده. إذا معنى ذلك هذا الزمن الذي مر على هذا الحديث وهو غريب كيف تسميه أنت حديث مشهور في هذا الزمن وقد مر في هذا الزمن وبهذه المدة الزمنية وهو غريب لا يروه إلا واحد؟ لا مانع ما اختلف معك، لكن هو وصلك مشهورا على شهرته؟ هو وصل إليك وهو مشهور؟ أو وصل إليك وقد اعتراه غرابة؟ خلاص أنا أعتبر الحكم الأقل يعني ابني على الأقل هنا، فهمت ذلك؟ يعني لو أن حديث معظم غريب غريب أو عزيز جمع الطرق انتهينا من هذا الجزء ها؟ تكلمنا عن الفرد النسبي انه اذا كان يعني اذا كانت الغرامه ليست في اصل السند انما يجي اثناء السند هنا مثل هذا الذي نحن فيه هذا فرد نسبي. الصوره التي امامكم الان ثلاثه صحابه عنهم ثلاثه من التابعين تابع التابعي واحد ثم بعد تابع التابعي رواه جمع عن جمع عن جمع تفهم هذا يسمى ايش يا رجل؟ أي الصورة التي أمامك الآن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا مصنف الكتاب، هنا ثلاثة من الصحابة بعدهم ثلاثة من التابعين أتباع التابعين واحد أتباع يعني تلامذتهم ثلاثة في ثلاثة، فهذا يسمى ايش؟ يسمى ايش؟ ايش اسمه أنت؟ عبد الرحمن؟ ايش يسمى هذا؟ فرد نسبي؟ وفرد مطلق؟ ما يسمى فرد مطلق؟ أحسنت. إذا مسائل أخرى. فرقة تفرد بها أهل بلدة، أهل جهة تفرد به فرقة، كل هذا من أنواع التفرد. يعني تفرد النسب نفسه إلى أقسام وباعتبارات، إما باعتبار تفرد أهل القرية أو أهل مدينة أو أهل جهة أو باعتبار تفرد رجل فرقة، كل هذه يعني أقسام للتفرد التفرد النسبي. هذا واضح؟ ننتقل الى غيره. غيره ها؟ ليس مولى الاصطلاح يقول لك الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر يقول لا فرق في الاصطلاح بين الفرد والغريب لغه ومعنى وكل شيء لا فرق بينهما، ولكن العلماء في استعمالهم فرقوا فيطلقون الغريب على الفرد المطلق ولا يطلقون الغريب على الفرد النسبي. هذا يعني خلاصة ما في المثال. نعم ممكن أن يكون هذا، ممكن أن يكون ثلاثة صحابة وكلهم حدثوا تابعيا واحدا والتابعي حدث من وراءه وهم جمع، كل هذا لا زال فرضا نسبيا ولا زال تابعا في حكم الغريب عامة وبتصديق فرض نسبي. لو كان الصحابة اثنين وهو علي حتى لو يزيد بعد ذلك، لو كان الصحابة اثنين وهو التابعي واحد ايش يسمى؟ لا هذا ما عزيزا لان فيه طبقة من الطبقات اقل من اثنين، العزيز لا يقل عن اثنين في كل الطبقات وقل هنا فكان غريبا، ثم اجيت اقول لك ايش نوع الغرابة اللي هنا تقول فرد الاثنين. نعم ايش؟ المتواتر صحيح تشغل يعني باب البحث في علم الحديث المتواتر ليس داخلا في علم المصطلح، لان علم المصطلح عرفه العلماء بانه علم يبحث في احوال الراوي والمروي من حيث القبول او الرد، فالمتواتر مقبول ليس حاجه الى بحث. لا يسمى متواتر، لا يسمى متواتر. لا ما دخل في علم المصطلح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما دخل في علم المصطلح المتواتر إذا توفرت شروطه: استواء الطرفين والوسط، أن ينقل بعدد كثير غير محصور، يفيد العلم اليقيني، بارك الله فيكم، وأن تمنع العادة تواطؤهم على الكذب. إذا اجتمعت هذه الشروط فهو المتواتر الخارج من علم المصطلح. أنت أصلا لا تستطيع أن تبحث عن هذا، إنما هم بكلامهم يضطرون إلى أن تصدق خبرهم. العلم الضروري ما تواطؤ. بحثت عن من؟ كيف تبحث أنت عن أمة وعن جيل عن جيل؟ الآن نقل إلينا القرآن بنقل يعني الكفة عن الكفة، تبع عن هل نزل كفة؟ أنت إذا يعني أوصل كلامهم إلى قلبك اليقين علمت صدقهم بوجود اليقين الذي عندك. إذا تيقنت صحة خبرهم علمت أن هذا المتواتر قد استوفى الشروط التي وضعها علماء المصطلح له. تفضل. طيب أنا أنتقل إلى النقطة الأخرى. النقطة الأولى باعتبار وصول إلينا انقسام إلى متواتر وآحاد. المتواتر لفظي معنوي شديد معنوي، الآحاد مشهور ومستفيض وعزيز وغريب، الغريب إذا فرض مطلق وفرض نسبي، الغرابة إذا تكون مطلقة إذا كان التفرد في أصل السند أي من جهة الصحابي، وأما الفرض النسبي إذا كان التفرد في أثناء السند لا في أصل السند. كل من يكون غريبا لا نعرفه إلا من حديث فلان وفلان، ثم يقول وفي الباقي عن فلان وفلان، يعني كأنه أطلق الغرابة على الفرد النسبي. الباب لا يلزم أن يكون الحديث، ولكن قد يكون الشاهد للترجمة من حديث آخر. كان يتوفي الباب عن فلان وفلان، لا يلزم أن يكون الحديث الذي بين يديك هو نفس الحديث الآخر. قد يكون حديثا آخر في قصة أخرى، ولكن هناك قاسم مشترك بينه وبين هذا الحديث الذي من أجله ترجم الترمذي بالباب والرابع. الشيخ الحافظ تهيأ. نعم. لما قال ولا فرق بين الغريب والفرد. من حيث الاصطلاح اقول يعني ما اظن الوقت يسع للكلام في القسم الثاني، فالقسم الثاني ان شاء الله يكون الدرس فيه غدا، والى هنا رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، مضى في الحديث الماضي على الحديث باعتبار وصوله الينا أنه يصل إلينا إما على وجه التواتر وإما على وجه الأحاد، وذكرت لكم أن الأحاد ينقسم إلى مشهور أو مستفيض وعزيز وغريب، وعند السلامة على الغرابة ذكرت أن الحديث ينقسم عن من جهة أنه غريب أو فرد إلى فرد نسبي وفرد مطلق، وذكرت أن الغريب يطلق على الفرد المطلق، وكان هذا خطأ. الصواب أن الغريب يطلق على الفرد النسبي، وأما الفرد يطلق على المطلق، فلا يطلق الفرد على الفرد النسبي، فلا يقال حديث فرد ويقصد به النسبي، إنما يقصد به الفرد المطلق من جهة الصحابي، فلم يروه إلا صحابي واحد. وأما الغريب فإنما يطلق على الفرد النسبي. واليوم الكلام على الحديث باعتبار القبول والرد سينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الصحيح إلى قسمين لذاته ولغيره، والحسن كذلك. وفي تقسيم الضعيف في أسباب ضعف قلت على اعتبار عدة أمور: إما بسبب عدم الاتصال، وإما بسبب الجهالة، وإما بسبب سوء الحفظ وإما بسبب الطعن في العدالة. هناك من يجمع هذه الأمور الثلاثة الجهالة وسوء الحفظ والطعن في العدالة ويسميها باسم الطعن في الراوي. الطعن في الراوي لأني أثرت هذا التفصيل من أجل ألا أقول الطعن في الراوي وينقسم إلى كذا وكذا فأمر كما رأيتم. الذي أريد أن أضيفه اليوم أني قلت في الدرس الماضي بسبب عدم الاتصال ينتج لنا الحديث المرسل والمنقطع بنوعين الجلي والخفي والمعضل والمدلس والمعلق. ممكن أن نعبر عنه بصورة أكثر من هذه بأن نقول بسبب عدم الاتصال إما أن يكون الانقطاع الجلي بسبب عدم الاتصال الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي. الانقطاع الجلي ينقسم الى المرسل يرحمه الله المرسل المنقطع المعلق المعضل. هذا من ناحيه ماذا الانقطاع الجلي. فيكون الانقطاع جليا في الحديث المرسل وفي الحديث المنقطع وفي المعلق وفي المعضل. ويكون الانقطاع خفيا في حديثين الاول المدلس في نوعين القسمين الاول المدلس الثاني المرسل الخفي. الاول المدلس والثاني المرسل الخفي. اذا لما نقول ان هناك اسبابا للضعف الحديث وهي محصورة في هذه الأسباب التي رأيتم إما أن يكون السبب في الضعف عدم الاتصال وينقسم عدم الاتصال إلى قسمين انقطاع جلي وانقطاع خفي. الانقطاع الجلي يسمى مرسلا ومنقطعا ومعضلا ومعلقا والانقطاع الخفي يسمى مدلسا ومرسلا خفيا. وأما بسبب الجهالة فسيأتي أقسام الجهالة والكلام عليها بسبب سوء الحفظ المضاعف الضعيف والضعيف جدا والمطروق والشاذ والمنكر والمضطرب والمدرج والمخلوق بسبب الطعن في العدالة المطروق والموضوع. كل هذا كتب عندكم الآن لأني أريد أن أمسح هذا وأكتب لكم إن شاء الله. الإسناد الذي أمامكم الآن عندما يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك صلى على هذه قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا. هذا يسمى الإسناد. هذه السلسلة من الرواة الموصلة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام تسمى إسنادا أو سندا تسمى إسنادا أو سندا. قول رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى إيش؟ يسمى متنا. فعلم المصطلح هو يبحث في الإسناد وفي المتن. فالمتن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول من دونه والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى هذا المتن أو سلسلة الرجال التي بها وصل إلينا كلامه عليه الصلاة والسلام أو كلام من دونه. هم يقولون أن هذه الأسانيد التي بواسطتها بلغتنا هذه الأحاديث منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. فما هي شروطهم في الحديث الصحيح؟ نرى هذا القول في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولا يكون إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. يعتبر درس الليلة من أهم الدروس في المصطلح، لأنه يجمع كثيرا من أنواع علوم الحديث التي ينبني عليها العمل. الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. أين ذكرك بمن تذكر؟ إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا التعريف الذي رأيتموه أمامكم هو يعتبر خاليا من أي اعتراض يمكن أن يعترض عليه، ويعتبر سالما من الإيرادات التي وردت على غيره من التعريفات. وأنا سأذكر لكم كل ما يمكن أن يعترض عليه وكيف يكون الجواب عليه، وكيف أن هذا التعريف سالم مما ورد على غيره من إيرادات. ابن صلاح رحمه الله في هذا التعريف ايش يقول؟ يقول الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده الى منتهى. يعني كل ما في الامر انه زاد في هذا التعريف كلمه المسند. هذه الكلمه التي ذكرها في الصلاح لا حاجه لها في التعريف عندما يقول هو الحديث المسند الذي يتصل اسناده، لاننا نريد ان نسال ما المقصود بالمسند؟ ما المقصود بالمسند الذي هو ذكره؟ ان كان يقصد بالمسند المتصل، ان كان يقصد كلمه المسند قد احتمل لها اما المتصل واما المرفوع. هذه كلمه مسند متصل مرفوع. فان كان يقصد بالمسند أن يكون السند متصلا فقد ذكر الاتصال له، فلا حاجة إلى أن يذكر الإسناد، لأنه يقول هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى آخر التعريف. فنحن نقول له ما المقصود بالمسند هنا؟ فإن قال أنا أقصد بالمسند الاتصال، قلنا له ألست قد ذكرت الاتصال بعد؟ فلماذا التكرار؟ فلماذا التكرار؟ والتعريفات يجب أن تصانع عن الإسهاب، ويجب أن تصانع عن الحشو، ويجب أن تصانع عن التكرار، لأن هذا يعتبر فيها يعني خللا معينا. فالحديث المسند إذا كان يقصد المسند الاتصال فيرد علينا أنه أعرضه بعده، وإذا كان يقصد بالمسند الرفع الحديث المسند يقول هو الحديث المرفوع الذي يتصل سنده. الحمد لله الحديث المسند اي المرفوع الذي يتصل سنده. قلنا ولماذا تقول هنا الى منتهى؟ اذا كنت تقصد بذلك المرفوع لماذا تقول في التعريف الى منتهى؟ لان كلمه الى منتهى معناها انه ممكن ان يكون المنتهى هو النبي عليه الصلاه والسلام، وممكن ان يكون المنتهى الصحابي، وممكن ان يكون منتهى التابعي. كل هذا يصح في كلمه الى منتهى. ولذلك هذا التعريف تعريف شامل للمرفوع الذي هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف الذي هو من قول الصحابي، والمقطوع الذي هو من قول التابعي. كلمة إلى منتهى أدخلت في ذلك قول النبي المرفوع، وقول الصحابي الموقوف، وقول التابعي المقطوع. فإذا كان يقصد بكلمة المرفوع المسند المرفوع اعترضه ما ذكره في تعريف قوله إلى منتهى. معلوم هذا؟ فعلى إثر ذلك نستطيع أن نقول إن ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى لكلمة المسند تعتبر حشوا، ولا أقول تعتبر حشوا فقط بل تعتبر يعني عيبا. نعم. أي توكيد؟ بل أنا سمعت أنه يعاب في تعريفات التوكيد والتكرار. ها؟ معلوم بايش؟ معلوم بايش؟ طيب يؤكد بما هو اظهر او يؤكد بما هو اخفى؟ ها؟ لا يعني يعاب بالتعريفات الاسهاب. فاذا كانت الكلمة وكما قالوا القاعدة الأصل في الكلام التأثير لا التأثير. الأصل في الكلام التأثير لا التأثير. هذه واحدة. الواحدة الثانية هذا عيب في التعريفات. وكونك تقول هذا موجود في اللغة، لسنا الآن في مقام اللغة وفي مقام أنواعها وفروعها من أجل أن تقول في اللغة التوحيد. ما نخالف هذا، ولكن نقول عيب في التعريفات والإفهام في اللغة أم لا، والشرح والتفصيل في اللغة أم لا، وكل هذا مطلوب في التعريفات. هم يقولون في التعريفات يجب أن تكون التعريفات جامعة مانعة، أن تكون جامعة لجميع أوصاف المعرف التي سيقت من أجل الكلام عليه، أن تكون مانعة من دخول أي وقت غريب ليس مقصودا بالتعريف، على سبيل المثال لو جئتك مثلا وقلت مثلا للرجل عرف لي أنس، واحد اسمه أنس وأخ أنس، كيف عرفه لي؟ فيقول أنس رجل رجل. هذا الوصف ليس جامعا وليس مانعا، فإن كلمة رجل يشترك مع أنس في هذا الوصف رجال كثيرون، فهذا الكلام لا يمنع من أن يدخل معه محمد وعلي وصالح وإبراهيم، لأن الجميع يصدق عليهم أنهم رجال، يصدق عليهم أنهم رجال. كذلك إذا أردت أن أعرفك يعني أو أعرف مثلا المسجد، ما هو المسجد؟ فقال لرجل المسجد بيت، هذا تعريف غير جامع، كما أنه غير مانع، لم يجمع جميع أوصاف المسجد، وفي نفس الوقت لم يمنع دخول غير المسجد معه بهذا التعريف. فإن البيت يصدق أن يكون هناك بيت للعنكبوت، ويصدق أن يكون هناك بيت لابن آدم، ويصدق أن يكون هناك بيت لكذا، وكل هذا يسمى إيش؟ يدخل في كلمة البيت. ولكن لو قلت المسجد هو بيت لبيت المسلمين للعبادة، أو بيت للعبادة المسلمين يعني يصلون فيه وكذا وكذا، فهذا أخرجت أنا البيوت الأخرى للأديان الأخرى، ثم أخرجت البيوت التي ليست للعبادة أصلا. مفهوم هذا الكلام أم لا؟ فيشترط في التعريفات أن تكون جامعة مانعة. كلمة التعريفات لها عند المصريين أسماء أخرى، أحيانا يسموها رسوم، أحيانا يسموها حدود. تعريفات يقول لك الرسوم أو الحدود، هذه المصطلحات يعني ما نقرأ في كتب الأصول يجد هذه العبارات موجودة لأهل العلم، فهي كلها أسماء لمسمى واحد. يعني أن تكون جامعة لجميع أوصاف المعرف، أن تكون مانعة من دخول أي وصف غريب ليس مقصودا بالتعريف أو أي شيء. خليك المصطلح مفهوم هذا؟ هذا كله مقدمة لما سأتكلم عليه من الحديث الصحيح. ولا مشاحة في الاصطلاح لو أنه يعني سمى شيئا واتخذ له مصطلحا فيه، أما وهو يكرر هذا العيب عليه. أما لو أنه سمى مثلا الحديث الصحيح باسم غير هذه الأسماء لكنها تؤدي في النهاية إلى هذا المدلول، ممكن أن يقول لا مشاحة في الاصطلاح. أما أن يأتي بشيء معيب فيه خلل هو يعاب عليه هذا. طيب، إذن الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصف الإسناد، وهنا يكون الكلام عن الاتصال. وهنا أين هذا الاتصال؟ وهنا يكون الكلام عن الاتصال. ما معنى يتصف الإسناد؟ معنى يتصف الإسناد أن يكون التلميذ سمع من الشيء، أن يكون التلميذ سمع من الشيء. وهنا بحث طويل حول مسألة العنعنة بين مسلم والبخاري في هذا الموضع، في هذا الموضع، لأننا نقول لا بد أن يكون هذا التلميذ لقي هذا الشيء وأخذ عنه. مسلم رحمه الله يقول يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء مع البراءة من وصمة التكليف. يشترط يعني الإمام مسلم أن تكون العين في قوله العنعنة كافية في بين شيخين تعاصرا، يشترط مع المعاصرة شرطين. الأول إمكان اللقاء، الثاني البراءة من وصمة التكليف. على اي حال ان هذا البحث طويل الزيت وقد سبق مرارا ان تحدثنا فيه، لا سيما مع الاخوة الذين يدرسون معي في الجرح والتعديل. والقول الراجح في ذلك قول الامام البخاري، وليس هو قوله وحده، انما هو قول المحققين من اهل العلم. وبحث هذه المسألة موسع في كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه النفيس شرح علل الترمذي، فيرجع إليه بتوسع لأستمر أنا في هذا الذي أنا فيه. لا شك الحمد لله، وإذا قالوا أن سطر البخاري أفضل من سطر الإسلام جعلوه في ترجيح الحديث البخاري عن الحديث هو الذي يتصل إسناده. عرفت إيش معنى يتصل إسناده؟ أن يكون التلميذ سمع عن الشيء. عرفت ايش معنى تصل اسناده؟ ايش معنى تصل اسناده؟ عنده سمع، ان يسمع تلميذه من الشيخ. وهنا اذا لم يسمع، وهو الذي كنت قد رسمته لكم من قبل، يعني الضعف بسبب عدم الاتصال. لو اتصل فهو شرط من شروط الصحيح. كم شرط معنى الصحيح؟ هو الذي يتصل اسناده، هذا شرط. بنقل العدل الضابط، الا بد ان يكون الراوي عدلا ضابطا، هذا الشرط الثالث. عن مثله الى امثال، ولا يكون مشاذا اربعة، ولا معللا خمسة. اذا معنى خمسة شروط، الحمد لله، خمسة شروط معنى في اعتبار كون الحديث صحيحا. منها ثلاثة ايجابية واثنين سلبية. فهذه الايجابية الثبوتية، ثبوت معنى الإيجاب، والسلب معناه نفي. فمعنى ثلاثة شروط ثبوتية ومعنى شرطان للنفي. لا بد أن يتصل، يثبت الاتصال. لا بد أن يثبت عدالة الراوي. لا بد أن يثبت ضبط الراوي. ثلاثة شروط، مفهوم هذا؟ والشرط والشرطان الآخران لا بد أن ينتفي الشذوذ، لا بد أن تنتفي العلة. ها؟ ايش معنى الانفاق؟ وهذا كلام، لكن انت نعد هذا شرطا؟ لا، لا يعد شرطا، لا يعد شرطا. ولماذا لا نقول عن مثلين شرطا ايضا؟ طيب خلاص، ما هو المثلين لو عد ضابط، هل في جديد؟ انا اسألك، هل في جديد لما اقول عن مثله؟ وإلى منتهى عن مثل عن مثل عن مثل عن مثل، هل دي جديد؟ فلماذا نعدها شروطا جديدة؟ كل هذه شروط تختلف عن بعضها البعض. فكيف ما الفائدة معي؟ وأن يتصل إسناده، يتصل يتصل يتصل يتصل يتصل. إذا كان اللي معي ست رجال أعد دي ست شروط. عن عدد الضابط هذه اثنين، عن مثل مثل مثل مثل ست شروط أيضا. إلى منتهى ست شروط، مثل مثل مثل إلى منتهى ست شروط، وهكذا. كيف هذا؟ خطأ الذي يعد عن مثله وإلى منتهى شروطه. فهمتم لماذا الخطأ؟ فهمت يا عبد الرحمن؟ ليش هو؟ إلى منتهى يعني يصير إلى منتهى بهذه الشروط. بقاء هذه الشروط إلى منتهى ليست شروطا جديدة، إنما هو استمرارية هذه الشروط وبقاء هذه الشروط وثبوت هذه الشروط إلى أن ننتهي من إسناد الحديث. فأرجع وأقول هناك ثلاثة شروط ثبوتية أو إيجابية على قول بعض العلماء، وشرطان للنفي أو سلبيان على قول بعض أهل العلم. فهذه الشروط الإيجابية يشترط أن يوجد الاتصال، يشترط أن يوجد العدالة، يشترط أن يوجد الضبط، يوجد العدالة ويوجد الضبط، ويشترط نفي الشذوذ ويشترط نفي العلم. فمن هنا أين هذه المسألة؟ لو أن لها حبلا طويلا فعلى إذن هذه الشروط. الآن نحن في بحث الاتصال، دعوكم من بحث الاتصال هو الذي يتصل الإسناد. نرجع إلى الإسناد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد متصل أم لا؟ إسناد متصل. هل إذا كان متصل أن يكون صحيحا؟ ها؟ لا يلزم، لا يلزم من الاتصال الصحة، فقد يكون متصلا بالضعفاء، وقد يكون متصلا بالمتروكين، وقد يكون متصلا لكنه شاذ أو معلل، مفهوم هذا؟ ولكن هذا شرط ولا يتم صحة الحديث إلا بتوافر هذه الشروط الخمسة. لا بد أن تتوافر هذه الشروط الخمسة حتى يصح الحديث لنا. فما لم تتوافر هذه الشروط الخمسة فلا يقول أن قال إن الحديث صحيح، مفهوم هذا؟ فوجود الاتصال هو شرط واحد، شرط واحد من جملة شروط خمسة. فنرجع على إثر هذا نقول الذي يتصل بإسناده. لو أن الإمام البخاري رحمه الله أسقط عبد الله بن يوسف وقال قال مالك، هل هذا متصل؟ هل هو متصل بهذه الحالة؟ طيب إيش يسمي هذا من الحديث؟ يسميه إيش؟ يسميه معلق، يسميه معلقا. هذا المعلق نوع من أنواع الانقطاع، لكن بشرط أن يكون الانقطاع في جهة المصنف، معلوم هذا؟ بشرط أن يكون الانقطاع من جهة المصنف. لو فرضنا أن الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن نافع وأسقط مالكا، إيش يسمي هذا؟ يسميه الانقطاع، منقطع. لو فرضنا أن الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن ابن عمر، إيش يسميه؟ معضل، لأنه أسقط اثنين متجاورين وفي الإشراف في الإعبان، حتى يكون معضلا ومشكلا أن يكون الأسقط اثنان فأكثر، ليس في أول السنة، في أثناء السنة أو في آخره. فمن هنا المعضل هذا يسمى، معلوم هذا؟ فلو ظلنا أن الإمام البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش يسمي هذا؟ مرسل. وهنا أحتاج إلى ذكر يعني الكلام على هذه التعاريف. المعلق بعد هذا الرسم الذي رأيتم وهذه الأسهم، فنريد أن نعرف إيش المعلق، تعريف نعرفه به نقيص المعلقات، وكذلك المعضل والمنقطع والمرسل. المعلق هو ما سقط من أول إسناده أو الإسناد الذي من جهة المصنف، الذي من جهة المصنف. منهم من يقول هو آخر إسناده يعتبر أول إسناد الصحابي، فأنا قلت هذا الذي يعني إزالة اللب، هو ما سقط من أول إسناده أي الذي من جهة المصنف راوي فأكثر. يعني إذا التعليق يشترط في تسمية الانقطاع تعليقا أن يكون السقط من جهة المصنف راوي فأكثر. قد يقول مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك، هذا معلق أم لا؟ لا. قد يقول البخاري عن مالك، هذا معلق أم لا؟ قد يقول عن نافع، معلق أيضا أم لا؟ قد يكون البخاري عن ابن عمر معلقا لا، البخاري عن رسول الله معلقا لا، هذا كله معلق. من سقط من اول اسناده اي الذي من جهته المصنف راو فاكثر، وما سقط من اول اسناده. طيب هنا يقول القائل، فرضنا ان الامام البخاري رحمه الله يقول يكتب عبد الله بن يوسف ويقول حدثنا مالك، هذا يعني مش ممكن يقول حدثنا مالك منقطع، يعني هو ما راى مالكا، ولو قال حدثنا مالك يكون متهما. كيف يدعي سماع حديث من شيخ لم يلقاه ولم يسمع منه؟ سمعتم هذا؟ فإذا هذا كلمة حدثنا لا تكون، ولذا سيأتي بالعبارة لم تقول عن مالك أو قال مالك أو ذكر مالك، قال عن ذكر روى جاء عن طيب. المهم إذا كان الرجل عدلا ولم يلقى الشيخ فلا نظن أبدا أنه يقول حدثنا، وإن هذا رجال أو ماذا؟ طيب المعلق هذا، أرجع إلى القسم الثاني من أنواع الضعيف بسبب الانقطاع أو عدم الصالح، المنقطع هو ما سقط من أثناء وما سقط في أثناء سنده راو في موضع واحد أو أكثر. إذن عندما نقرأ في بعض كتب المصطلح المنقطع هو ما سقط من إسناد الراوي، هذا الكلام غير دقيق، لأن ما سقط من إسناد الراوي يصدق على المعلق ويصدق على المرسل، ونحن نقول الانقطاع لا بد أن يكون في أثناء الإسناد، لا في أول الإسناد ولا في آخره، لا بد أن يكون الانقطاع في أثناء الإسناد. الذي يقول مثلا في تعريف المنقطع هو ما سقط من اسناد الراوي، المعلق سقط من اسناد الراوي ام لا؟ اذا هذا التعريف يدخل فيه المعلق. المرسل سقط من اسناد الراوي ام لا؟ هذا يدخل فيه المرسل. اذا التعريف هذا غير جامع للوصف وغير مانع للغير، فمن هنا لابد ان نقول هو ما سقط في اثناء سنده، ليخرج بذلك الاول ويخرج بذلك الاخير، ثم يبقى في وسط الاسناد واثناء الاسناد. هو ما سقط في اثناء سنده راوي في موضع واحد او اكثر، فقد يكون المنقطع منقطعات في السنه الواحد، عبد الله بن يوسف عن ابن عمر يعني عن نافع، ولو ان الاسناد اطول او انزل من هذا ممكن ان يأتي الانقطاع في موضع اخر وهكذا. نعم يعني نقيد به ليس على السؤال، يعني ليس على السؤال. كيف ليس على التوالي؟ لأنه كان انقطاع متوالي أن سنه أظلم وكان في أثناء هو ما سقط في أثناء سنده راون في موضع واحد أو أكثر ليس على التوالي. طيب المعظم هو ما سقط ايش؟ انا اريد ان اعبر عن المعضل لان المعضل يكون في اثناء السند وفي اخره ولا يكون في اول السند، المعضل لا يكون في اول السند انما يكون في اثناء السند وفي اخره. لو فرضنا ان مالك عن رسول الله اسقط ناس عن ابن عمر هذا يسمى ايش؟ هذا يسمى معضل. اذا فهمنا ان الاعتبار في وسط السند مثل هذا وفي اخر السند مثل هذا، اما في اول السند لا يكون معضلا يكون معلقا. فنريدها إلا هو يسمى معلقا من أجل تميز الأنواع، وكذلك لو صح الإسناد واحد فيكون معلقا ومنقطعا. لا يعني لو يعني لابد أن لابد من تميز الأنواع. أو ما سقط في أثناء سنده أو آخره راويان فأكبر على التوالي في موضع واحد أو أكثر. وما سقط في أثناء سنده أو في آخره راويان فأكبر على التوالي في موضع واحد أو أكثر. المرسل وقد سبق الكلام عليه كثيرا هو ما أضافه اسماعيل إبراهيم التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون ذكر الصحابة دون ذكر الواسطة أو دون ذكر من حدثه بذلك. وقد مضى الكلام عليه هنا مثلا النافع يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر من حدثه بذلك. والكتب التي يعني في بعضها أن المرسل هو ما سقط من إسناد الصحابي أو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي هذا كلام غير دقيق، لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي فقط لما أعلمنا الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول وجهالتهم وإبهامهم وعدم تعيينهم لا يضر لأنهم جميعا عدول كما هو مذهب أهل الحديث خلافا لبعض المبتدعة الذين يوجبون البحث في حال الصحابة وهؤلاء خارجون عن الطريق الصحيح في هذا الأمر. فأقول إن الحديث المرسل الذي يقول دون ذكر الصحابي غير صحيح، لأننا نخاف يعني كما قلت لكم لو علمنا أن الساقط هو الصحابي ما أعلمنا الحديث، وجمهور أهل العلم على أن المرسل من جملة الضعيف. فلماذا يا ترى ضعف المرسل؟ هل ضعفوه لسقوط الصحابي عند أنس؟ لماذا ضعفوه؟ الاحتمال أن يكون سقط تابعي آخر قبل الصحابي، الاحتمال أن يكون هناك تابعي آخر أسقطه هذا التابعي أخذه عنه ثم عن صحابي آخر، فالتابعي الذي هو دون الصحابي محتاج إلى أن ينظر في حاله ويحكم على حديثه بما يستحق. إذن الذين يقولون هو الذي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي غير صحيح. إذن لو قلنا هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، هل هذا الكلام دقيق يا أنس؟ قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، ليش؟ نعم. إذن يعني لو اختصر بكلمة قال فكأنه لا يكون مرسلا إلا ما كان من القول، والحقيقة أن الإرسال يعني أو الحديث المرسل يطلق على القول والفعل والتقرير. انتهى الشريط الأول من إكمال الفرح بدروس المصطلح، ويليه الشريط الثاني.